زال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم سادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها الأكاذيب والأباطيل عن دين الله عز وجل. من المعلوم أيها الإخوة الكرام أن إدخال الباطل في الدين كإخراج الحق منه، ومن أكبر أسباب ضلال بعض شباب الأمة أن الحق وصل إليهم مشوها مشوشا مختلطا بالأكاذيب والأباطيل والأضاليل التي جعلت هؤلاء الشباب يظنون الباطل حقا والحق باطلا. ومن هذه الأكاذيب ما رواه الشيعة الروافض عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علماءنا كانوا يروون لنا كل شيء بالأسانيد. فقبل أن ننسب شيئا إلى أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا النظر في هذا الإسناد، فإذا صح هذا الإسناد أخذنا به، وإن لم يصح هذا الإسناد فمثله كمثل العدم، ليس له أي قيمة. حلقة النهاردة عبارة عن أكذوبة كبرى افتراها الشيعة الروافض وذكرها علماؤنا في كتب التاريخ بالأسانيد. ثم جاء في زماننا من لا يعرف علم الحديث وأخذ يروي هذه الأكاذيب للناس على أنها الحقيقة المحضة، فكان ذلك سببا في بغض بعض المسلمين من أهل السنة لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقة النهاردة إن شاء الله سبحانه وتعالى هنرد فيها على الأستاذ عمرو خالد، لأنه استدل برواية افتراها أحد الشيعة الكذابين، وهذه الرواية تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. وللأسف الأستاذ عمرو خالد حكاها للناس على أنها حقيقة. تعالوا نسمع الأستاذ عمرو خالد بيقول إيه ونرجع لحضراتكم تاني. عبد الله بن الزبير يعني جاء معاوية بن أبي سفيان وقرر ان هو هياخد البيعة لابنه يزيد بن معاوية. عبد الله بن الزبير شاف ان ده ظلم للإسلام والمسلمين ومش ده الحق ومش ده الصح، فقرر هو والحسين وعبد الله بن عمر ومحمد بن أبي بكر الصديق ان هم يطلعوا من المدينة جري على مكة، لأن معاوية كان هيهددهم بالسيف يتبيعوا ابن يزيد يقتلكوا، فاحتموا بالكعبة وراحوا الأربعة على الكعبة. معاوية وهو بيموت وصى ابنه وصية يزيد، قال له أنا مش خايف عليك من الحسين بن علي لأنه هيروح لأهل العراق ومش هيقفوا جنبه، ومش خايف عليك من عبد الله بن عمر لأنه زاهد متجه للعبادة، ومش خايف عليك من محمد بن أبي بكر لأنه ضعيف، لكن اللي خايف عليك منه عبد الله بن الزبير يكثم جثوم الأسد، عارف قعدة الأسد لما يكون مترقب، ويروغ روغان الثعلب حتى إذا حانت له الفرصة انقض عليك، فإن استطعت أن تقدر عليه فقطعه إربا إربا. كلام صعب يعني، بس ده اللي حصل يعني. مات معاوية بن أبي سفيان، جه يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية ما حكمش أكتر من 4 سنين. طبعا قبل ما ارد على الاستاذ عمرو خالد ارجو ان كل الاخوه والاخوات الذين يسمعونني الان يستوعبوا حقيقه مهمه جدا، وهي ان احد الاسباب التي حفظ الله عز وجل بها هذا الدين ان من اخطا فيه بينا خطاه، ولا يلزم من كون الانسان داعيا الى الله عز وجل ان يكون معصوما. ليس هناك عصمه لاحد بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما كل يؤخذ من قوله ويرد. ننظر في كلام أي أحد كائنا من كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وافق كلامه الحق أخذنا به، وإن لم يوافق كلامه الحق رددناه عليه مع احترامنا وإجلالنا للجميع. الآن هذه الرواية من أين أتى بها الأستاذ عمرو خالد؟ أتى بها من كتاب تاريخ الطبري، تعالوا نفتح الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، كتاب تاريخ الطبري أو تاريخ الرسل والملوك للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله، طبعة دار المعارف بمصر، ده الجزء الخامس صفحة رقم 322. الطبري هو بيتكلم عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال: وكان عهده الذي عهد ما ذكر هشام بن محمد. يبقى الكلام ده الطبري جابه منين؟ اللي رواه واحد راوي اسمه هشام بن محمد عن أبي مخنف قال: حدثني عبد الملك ابن نوفل ابن مساحق ابن عبد الله ابن مخرمة أن معاوية لما مرض مرضته التي هلك فيها دعا يزيد ابنه فقال: يا بني إني قد كفيتك الرحلة والترحال، ووطأت لك الأشياء، وذللت لك الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، وجمعت لك من جمع واحد، وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتب لك إلا أربعة نفر من قريش: الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة، وإذا لم يبق أحد غيره بايعك. وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه، فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه، فإن له رحما ماسة وحقا عظيما. وأما ابن أبي بكر فرجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثلهم، ليس له همة إلا في النساء واللهو. شوف الكلام. وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مراوغة الثعلب فإذا أمكنته فرصة وثب، فذاك ابن الزبير فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربا إربا. طبعا اللي يسمع أن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بيقول لابنه أن أنا كانت فترة خلافتي دي بجهز الخلافة ليك من بعدي، ووطأت لك الأشياء، وذللت لك الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، وجمعت لك. هيظن إيه في سيدنا معاوية بن أبي سفيان؟ هيقول على هذا الرجل أنه كان طالب دنيا، صح ولا غلط؟ فهل تقبل هذه الأشياء في أناس مثل الصحابة الذين كانوا كالشمس للدنيا وكالعافية للناس؟ الصحابة رضي الله عنهم هل هذه كانت أخلاقهم؟ لذلك نقول يجب أن ننظر في الأسانيد أولا، نشوف من اللي نقل لنا الكلام ده، هل هم ثقات أم كذابون؟ فإن كانوا ثقات أخذنا بروايتهم، وإن كانوا كذابين تركنا روايتهم وهي عندنا كلا شيء. من الذي نقل لنا هذه الرواية؟ الإمام ابن جرير الطبري بيقول: ما ذكر هشام بن محمد. مين هشام بن محمد؟ تعالوا نفتح الكتب المختصة بتراجم هؤلاء الرجال. هنفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله، طبعة دار الكتب العلمية، الجزء السابع صفحة رقم 88. هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي، ماله بقى، حاله ايه عند العلماء؟ نقل بالصفحة اللي بعديها. قال أحمد بن حنبل: إنما كان صاحب سمر ونسب. يعني تقعد تحكي معاه لكن تاخد منه رواية؟ لا، إنما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه. وقال الدارقطني وغيره: متروك، متروك الحديث، لا نأخذ منه حديثا. وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة. وتحتها الإمام الذهبي قال: وهشام لا يوثق به. يبقى الرجل ده غير ثقة، ما ينفعش نحن ناخد منه حديث. أنا أقول هذا الكلام وأتمنى من كل قلبي أن تصل هذه الحلقة للأستاذ عمرو خالد ليراجع نفسه ويخبر الناس بأن هذه الروايات لم تكن صحيحة. الراوي الثاني الذي أخذ هشام بن محمد عنه هذه الرواية يسمى أبو مخنف. مين أبو مخنف؟ تعالوا نفتح ميزان الاعتدال برضو للإمام الذهبي، الجزء الخامس صفحة رقم 508. لوط ابن يحيى أبو مخنف، شوف الإمام الذهبي بيقول إيه: أخباري تالف. يعني الرجل ده كان مشتغل بنقل الأخبار لكن الأخبار بتاعته تالفة، تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم الرازي وغيره. وقال الدارقطني ضعيف، وقال ابن معين ليس بثقة، وقال مرة ليس بشيء، وقال ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم، شيعي كذاب. شايفين الناس اللي في السند عاملة ازاي؟ الراوي اللي بعديه عبد الملك ابن نوفل ابن مساحق ابن عبد الله ابن مخرمة، وهذا الرجل لم يوثقه غير ابن حبان، ولذلك قال عنه الإمام ابن حجر العسقلاني مقبول، وقال الشيخ الألباني أي عند المتابعة، يعني يقبل منه الحديث إذا تابعه أحد على روايته. العلة الرابعة إن عبد الملك بن نوفل هذا لم يدرك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أصلا، يعني في انقطاع بينه وبين سيدنا معاوية، والانقطاع علة تمنعنا من قبول هذه الرواية. هذه أربع علل، العلة الواحدة تمنعنا من قبول هذه الرواية، فما بالك إذا اجتمعت هذه العلل الأربعة في هذه الرواية؟ هشام بن محمد كذاب، وأبو مخنف كذاب، وعبد الملك بن نوفل ها مقبول، وفي انقطاع كمان في السند. هل هذه رواية نقول بها ونطعن بها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والرواية تقول أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ليس له همة إلا في النساء واللهو، هي دي تربية سيدنا أبي بكر الصديق؟ وهل عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم يراوغ مراوغة الثعلب وإذا أمكنته فرصة وثب؟ والله لا يخرج هذا الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من شيعي رافضي خبيث. ولذلك كان الإمام أبو زرعة الرازي عليه رحمة الله يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. طبعا الكلمة أنا بنقلها مش عشان أقصد بها الأستاذ عمرو خالد، وإنما أقصد بها الرافضية الكذاب الذي افترى هذه الرواية. لكن أنا برضو زعلان من الأستاذ عمرو خالد أنه نقل الرواية دون تحقيق، فأرجو أنه يراجع نفسه في هذه الرواية. قال أبو زرعة الرازي: فإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق وأن القرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة. الصحابة هم الذين أوصلوا لنا هذا الدين قرآنا وسنة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا. هؤلاء الرافضة الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. عايز أقول فايدة أخرى في هذا الموضوع، هنفتح كتاب ضعيف تاريخ الطبري أو الضعيف والمسكوت عنه في تاريخ الطبري، تحقيق الشيخ محمد بن طاهر والشيخ محمد صبحي حسن حلاق، ده المجلد التاسع طبع الدار ابن كثير دمشق بيروت. هنفتح صفحة رقم 141، أدي نفس الرواية اللي ذكرها الإمام الطبري وبقيها في الصفحة اللي بعدها، دي الرواية رقم 1. ننزل تحت في الهامش، إسناده تالف عشان العلل اللي احنا ذكرناها من شوية. ويكفي كشفا لزيف أبي مخنف إذا علمنا أن عبد الرحمن ابن أبي بكر قد توفي قبل موت معاوية بسنتين، كذلك قال ابن كثير وصححه في البداية والنهاية. وقال البلاذري: روى بعضهم أن عبد الرحمن كان باقيا حتى مات وذاك باطل. وكلام ده في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري. يبقى مما يدل على كذب هذه القصة أن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه أصلا لم يكن حيا عندما توفي سيدنا معاوية ابن أبي سفيان. شوف بقى تعليق الشيخ بيقول إيه: وكعادة أبي مخنف فهو يستغل كل مناسبة ليكيل الشتائم ويطعن ويغمز ويلمز، وما درى بأن أئمة الجرح والتعديل رحمهم الله قد قطعوا الطريق على أمثاله من الكذابين فبينوا أحوال كل بما يستحق. وفي صفحة رقم 323 من تفسير الطبري، الإمام الطبري قال: قال هشام قال عوانة: قد سمعنا في حديث آخر أن معاوية لما حضره الموت وذلك في سنة 60، لغاية آخر الرواية، وذكر كلام قريب من نفس ألفاظ هذه الرواية اللي استدل بها الأستاذ عمرو خالد. طبعا هشام هذا هو هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي اللي تكلمنا عنه من شوية. وهشام في هذا السند قال عن عوانة، وعوانة هذا ستأتي ترجمته بعد قليل إن شاء الله. وأيضا في كتاب الضعيف والمسكوت عنه في تاريخ الطبري لما ذكر نفس الرواية في صفحة رقم 142، باقي الرواية في صفحة رقم 143، الهامش رقم 1 ننزل تحت، إسناده تالف. في كتاب آخر ذكر نفس هذه الرواية بسند غير هذا السند، كتاب التعازي والمراثي لأبي العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد، طبع الدار الكتب العلمية، صفحة رقم 74، تحت عنوان وصية معاوية بن أبي سفيان رحمه الله. قال عيسى ابن يزيد ابن بكر ابن داب: لما ثقل معاوية بعث إلى يزيد وهو في ضياعه إلى آخر هذه الرواية. لكن في هذه الرواية قال: وإني لست أخاف أن ينازعك في هذا الأمر إلا ثلاثة نفر: الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير. رواية ما فيهاش عبد الرحمن بن أبي بكر. قال: فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة وتخلى من الدنيا وشغل نفسه بالقرآن، وما أظنه يقاتل عليها إلا أن تأتيه عفوا. وأما الذي يجثم جثوم الأسد ويروغ روغان الثعلب فإن أمكنته الفرصة وثب فابن الزبير، فإن هو فعل فاستمكنت منه فقطعه إربا إربا إلا أن يلتمس منك صلحا. حتى الأستاذ عمرو خالد لما جي يحكي هذه القصة ما حكاش المقطع ده كما هو، لا ده بيقول له قطعه إربا من قبل ما يستمكن منك. فإن استطعت أن تقدر عليه فقطعه إربا إربا، كلام صعب يعني، بس ده اللي حصل يعني. لكن الواحد بيقول ايه؟ فإن هو فعل فاستمكنت منه فقطعه إربا إربا، يعني لو هو وثب وأراد أن يأخذ منك الخلافة كما تدعي هذه الرواية المكذوبة وانت استمكنت منه يبقى قطعه حتت. لكن لعل الأستاذ عمرو خالد يعني نسي، مش مشكلة. طيب هل هذا السند صحيح أم غير صحيح؟ احنا قلنا اللي بيروي الرواية دي عيسى ابن يزيد ابن بكر ابن داب الليثي. من هو هذا الرجل؟ تعالوا نفتح ميزان الاعتدال للإمام الذهبي جزء الخامس صفحة رقم 395. عيسى ابن يزيد ابن بكر ابن داب الليثي المدني. الإمام الذهبي يقول إيه؟ وكان أخباريا علامة نسابة لكن حديثه واهن. الراجل ده الحديث بتاعه واهي ما ناخدش منه. قال خلف الأحمر كان يضع الحديث، يعني كان بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يضع يعني يكذب، والحديث الموضوع يعني الحديث المكذوب. وقال البخاري وغيره منكر الحديث، والإمام البخاري قال كل من قلت عنه أنه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. ما ينفعش ان احنا نروي رواية عن رجل قال عنه الإمام البخاري أنه منكر الحديث. وقال أبو حاتم منكر الحديث، أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله. طب ده سند نأخذ منه هذه الروايات؟ أضف إلى ذلك أن عيسى بن يزيد هذا لم يدرك معاوية بن أبي سفيان أصلا فحديثه منقطع. يعني هاتان الروايتان، الرواية التي ذكرها الإمام ابن جرير الطبري في تاريخ الرسل والملوك وهذه الرواية التي بين أيدينا، كلاهما روايتان مكذوبتان في سند كل منهما كذاب. السند اللي بعد كده لهذه الرواية ذكره البلاذوري في كتابه أنساب الأشراف طبع الدار الفكر الجزء الخامس صفحة رقم 152. البلاذوري بيقول: وحدثني عبد الحميد ابن حبيب عن أشياخه قالوا لما أخذ معاوية البيعة ليزيد على أهل الحجاز، إلى آخر هذه الرواية. أولا من هو عبد الحميد ابن حبيب؟ تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله طبعة مؤسسة الرسالة صفحة رقم 275. عبد الحميد ابن حبيب ابن أبي العشرين الدمشقي. قال ابن حجر العسقلاني صدوق ربما أخطأ. وقال أبو حاتم الرازي كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث. احنا هنتنازل ونقول ان الرجل ده ثقة، مع ان في كثير من المحدثين تكلموا فيه بالضعف يعني، لكن احنا هنمشي الرواية بتاعته مؤقتا. عبد الحميد بن حبيب بيقول عن أشياخه. من هؤلاء الأشياخ؟ لا نعرفهم. إذن يبقى عندنا هنا جهالة في السند. الأشياخ دول مجهولون العين والحال. أولا ما نعرفش أساميهم، وكمان ما نعرفش حالهم إيه من الثقة والضبط والإتقان. أدي علة تاني في السند. العلة الثالثة: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه توفي سنة 60 من الهجرة، وعبد الحميد بن حبيب توفي في السنة 49 بعد 200 من الهجرة. عندنا انقطاع في السند 189 سنة. والوصلة الوحيدة عندنا بين عبد الحميد بن حبيب وبين سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما هم الأشياخ دول. يعني الأشياخ دول عاشوا 189 سنة؟ طبعا لا، على فرض ان هم عاشوا 89 سنة. طبعا 89 سنة دول فيهم أيام طفولة على الأقل 10-15 سنة، ولو سلمنا إن هم من أول ما تولدوا سمعوا الرواية يبقى عندنا 100 سنة تاني انقطاع. فهذا السند يمتلئ بالعلل. عبد الحميد بن حبيب متكلم فيه عند علماء الجرح والتعديل. الأشياخ اللي عبد الحميد بيحدث عنهم مجهولون جهالة العين والحال. انقطاع في السند بين هؤلاء الأشياخ وبين سيدنا معاوية بن أبي سفيان وبين يزيد. سند في منتهى الضعف. الصفحة اللي بعديها الإمام البلاذري ذكر لنا سندا آخر قال: وحدثني حفص بن عمر عن الهيثم ابن عدي عن عوانة قال: قال معاوية لابنه في وصيته إلى آخر هذه الوصية. هذا السند هل هو صحيح أم غير صحيح؟ تعالوا ننظر في رواة هذا السند لنرى حالهم من الثقة والضبط والإتقان. البلاذري بيقول: وحدثني حفص بن عمر. مين حفص بن عمر؟ حفص بن عمر هذا مجهول الحال ولا نعرف هل كان من الثقات أم لا. يبقى عندنا رجل مجهول في السند، ورواية المجهول عندنا مردودة لا نقبلها. بعد كده حفص بن عمر بيقول عن الهيثم ابن عدي. مين الهيثم ابن عدي؟ تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام الذهبي، الجزء السابع صفحة رقم 111. الهيثم ابن عدي الطائي قال البخاري: ليس بثقة كان يكذب. وأيضا روى عباس عن يحيى قال: ليس بثقة كان يكذب. يبقى الإمام يحيى بن معين قال عن الهيثم بن عدي الطائي أنه كان يكذب، وقال أبو داود كذاب، وقال النسائي وغيره متروك الحديث. يبقى دي علة كمان في السند، الهيثم بن عدي كذاب. بعد كده الهيثم بن عدي بيقول عن عوانة. مين عوانة؟ هو عوانة ابن الحكم ابن عوانة ابن عياض. وبحثت عن ترجمته فوجدتها في كتاب الأعلام للزركلي طبع الدار العلم للملايين في بيروت، الجزء الخامس صفحة رقم 93. وكنيته أبو الحكم الكلبي، عوانة ابن الحكم ابن عوانة ابن عياض. ماله بقى؟ كان عالما بالأنساب والشعر فصيحا، واتهم بوضع الأخبار لبني أمية. بالعلماء اتهموه أنه كان يضع الأخبار والأكاذيب، إذن كان يكذب. في نقطة أخرى أن عوانة ابن الحكم هذا متوفى سنة 147 هجرية، وإحنا قلنا أن سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما متوفى سنة 60 من الهجرة. يعني بين وفاة سيدنا معاوية رضي الله عنه وبين وفاة عوانة هذا 87 سنة. على فرض أن الرجل ده عاش 87 سنة، يعني هو أول ما اتولد كان بيتلقى الروايات على طول يعني، فده كمان انقطاع في السند. وعليه فهذه الرواية رواية ساقطة لا يجوز الاستدلال بها لما فيها من علل كثيرة تمنعنا من قبولها. ويكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية ابن أبي سفيان، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول مستجاب. تعالوا نفتح مسند الإمام أحمد بن حنبل طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء 29 صفحة رقم 426. عن عبد الرحمن ابن أبي عميرة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. فهل الرجل الذي يكون هاديا ومهديا وسيهدي الله به الناس ستكون هذه أخلاقه؟ كلا وحاشا. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.